مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقت فغفر. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به. ما وجدك بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق مسافرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها وانتهى عطشه، فلما خرج وإذا كلب يأكل الثرى من العطش. يأكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب، يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابني، أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. ثم نزل البئر وملأ خفه ماء، الخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسقى الكلب. فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. ولما حدث الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم، لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، لنا في الحيوان أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، لأن هذا كلب من البهائم، فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء، لأنها لولا الماء لا يبست وهلك الحيوان. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة. وهذا كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي رواية أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا، رأت كلبا يطيف بركية يعني يدور عليها عطشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر، فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب فغفر الله لها. وهذه قصة ثانية، فدل هذا على أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهم وهن بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يلا من فضلك، يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البرادة يقول أبي ماء وأسقيته وهو ظمآن فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. كم من عمل بالنية صار كبيرا، وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغيرا. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين. وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا مر بطريق ووجد في الطريق غصنا يؤذي المسلمين، سواء كان هذا الطريق هذا الغصن من فوق يؤذيهم من رؤوسهم أو من أسفل يؤذيهم من أرجلهم، المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين، فأزاله عن الطريق أبعده ونحاه فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم بأبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة، ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق وأنه سبب لدخول الجنة. وفيه أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب